فضيلة الشيخ على يدين بصديق انقطع الاتصال به ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما علي، فما الوسيلة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. أنه أولاك أن تصدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه ديانه وتبرأ منه، ولك ما أهليت يطلب حقه خيره، فإن أسفين أن الصدقة فهلة وإلى من بها كان لك أجرها وتعطيه الحق، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.